قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعي في كرم الله أنه قد غفرت الذنوب، الحمد لله. والله لقد قلت في ليلة 27 ونحن في الكعبة، وليلة 27 رمضان كانت الدنيا زحام، زحام مش طبيعي، زحام عجيب زيادة شويتين ثلاثة. يعني ذكر لي بعضهم أن الناس كانوا يصلون على جبل عمر، يعني على بعد كبير من الكعبة. ف ليه بعد الزحام وقبيل الفجر قلت يا رب إلهي ومولاي وسيدي، لو لم تكن هذه ليلة القدر فظني فيك وحسن ظني بك أنك لن تخذل هذا الجمع. كل الناس دول جم ليه؟ بيدوروا على ايه؟ عارفين انا عايز اتكلم الليله دي على فوائد رمضان. طلعنا بقيم رمضان، فمن الحاجات اللي انا طلعت بيها وخلينا نذكرها اول حاجه، هو ده رزق، هي جت كده. من الحاجات اللي انا طلعت بيها من رمضان حب المسلمين. انا بحب المسلمين قوي، بحبكم في الله. وخلوني في البداية أعتذر لكل واحد زعلته في الرحلة دي. كل واحد يعني جاي يسلم عليا والآني متجهم ما قابلتوش بالبشاشة الكافية أو الحماسة الكافية، سامحني سامحني سامحني، اعذرني، التمس لأخيك عذرا من 7354 عذر أو 7394 أو 7934، فإن لم تجد له عذرا فقل الله يرحمه. اعذرني، التمس لي عذرا. أي واحد جاي يسلم علي مرة في وسط الزحمة أو إحنا بنطوف وزقيته أو زقيت إيده أو مع، أنا آسف، حقك علي، أنا غلطان، مش هعمل كده تاني، ما تزعلش مني برضو لسه زعلان. طب أبوس راسك، طب أبوس إيدك، طب أبوس رجلك، خلاص اتصالحنا يا عم، ما تتبوظش في وشي كده، قرب كده بصالي. خليك معايا، صلي على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، خلاص احنا كده مصالحين، سامحني، اعذرني اعذرني، بشر بقى، معلش، حقك عليا. بقول ان زاد حبي للمسلمين، زاد في قلبي قوي، زاد وانا شايف المسلمين وحرصهم في دخول الكعبه والطواف. سبحان الله العظيم، والله صدقا، قدر الله عز وجل، قدر الله ان انا في العمره نزلت وصلت الى مكه حوالي كانت الساعه 12، فاضل 10 دقائق ربع ساعه تلت ساعه الظهر، فنزلت اصلي الظهر وبدات اطوف طواف العمره بعد صلاه الظهر. الشمس في الحر القائظ والناس صايمه، واشوف شباب، شباب ما شاء الله، شباب ما شباب شباب، يعني مش هيزعلوا مني لما اقول خنافس. الواد حالق كابوريا ولابس برنيطه ولابس بتاع ده بنطلون ديرتي وبيطوف في الحر ده، الله اكبر، ده طواف تطوع، ايه الحلاوه دي؟ الاقي برضو حجاب اي كلام وبيطوفوا. فزي بقول لكم كده، زاد حب المسلمين في قلبي حقيقي، ان الناس دول بيحبوا ربنا، حتى لو كان عنده شوية معاصي، عنده شوية ذنوب، عنده شوية مخالفات، عنده شوية، لكن الهجمة ليلة 27 وليلة 29 وهجوم المسلمين والعدد الضخم ده والاصرار على الوقوف والطواف والدعاء والبكاء والقرب، سبحان الله العظيم، كبار وصغار، اغنياء وفقراء، رجال ونساء، ملتزمين وغير ملتزمين، قريبين وبعاد، الكل حريص انه يقرب من الكعبة وانه يلمس الكعبة وانه يقرب من الحجر ويقف بالساعات الطوال على سور الكعبة عشان يوصل يقبل الحجر ويقف بالساعات الطوال بالملتزم. الله اكبر على المسلمين، ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا بحبكم واقسم بالله بحبكم، بحبكم في الله، هم دول المسلمين. وما زالت الأمة بخير، أنا مقتنع ومصر، وهي مرحلة من مراحل الإسلام، ولكن الأمة بخير، وأنا شايف الناس كلها مقبلة على ربنا إقبال سبحان الله العظيم. لما شوفوا قاعد قدام الكعبة سبحان الله العظيم، والله رأيت بعيني بعض الناس قاعد فعلا، يعني مثلا أدخل الكعبة مثلا الساعة 9:30 الصبح، لعشرة بالليل هو قاعد، لاتناشر ساعة قاعد وفي ايده المصحف قاعد، ويفطر ويشرب ويصلي وقاعد. ونساء كذلك، هم دول المسلمين. انا بقول لكل اللي ما شهدش العمرة السنة دي، اسأل الله ان لا يحرمك العام القادم، واسأل الله عز وجل ان يجمعنا جميعا العام القادم. حقيقية زي بقول كده، من فوائد العمرة دي فعلا، اللي فوائد رمضان ده اللي الواحد ما ينساهاش، حب المسلمين للدين وحرص المسلمين على ربنا ورضا ربنا والطمع فيما عند الله والقرب من الله والحرص. الأسئلة بتاعت الناس سبحان الله العظيم. عايز أول حاجة دلوقتي ان احنا نبدأ فعلا جرعة الحب شوي، حب المسلمين في قلوبنا، نحب بعض المسلمين، تحب كل المسلمين، تحب كل الموحدين، تحب كل اهل السنة وتتقرب منهم وتدعو لهم بظهر الغيب. لابد من بس هذا الحب وبذله، لابد من نشره وتوسيع هذا الأفق، أفق الحب، ليجتمع المسلمون على هذا الحب. كانت الفايدة الثانية اللي انت طلعت بيها من رمضان ده، اليقظة في منازل السائرين. أبو إسماعيل الهروي عليه رحمة الله يقول في تعريف اليقظة: اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. ايه ايه ايه ايه؟ قول تاني. طب ادفع. الدفع عندنا زي ما اتفقنا لا يقبل عملة الا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ده انت بقالك قديه ما صليتش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كمان صلى على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. في رمضان انزعج القلب وارتاع للانتباه. عايز اقول لكم حاجة احبتي في الله، ان حصل الانزعاج والارتياع في رمضان بحديث من ادركه شهر رمضان فلم يغفر له فابعده الله في النار. من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار. فبقت حاجة من اتنين، يا يغفر لك يا إما جهنم والعياذ بالله. الرعب بقى اللي حصل في القلب أسمزة، يقظة حقيقية فعلية واقعية إن الواحد يبقى صاحي لكل حاجة تؤدي إلى المغفرة. ما أصل هي إيه؟ يا مغفرة الذنوب يا جهنم. فيبدأ الواحد كل ليلة عند السحور، عند السحر، وبيسحر وينوي صيام يوم من رمضان لتغفر لي يا رب ما تقدم من ذنبي. لما يجي يصلي التراويح اول ما يجي ينوي يصلي ركعتين انه هيصلي قيام رمضان لتغفر لي يا رب ما تقدم من ذنبي. تعرف اليقظة وصلت لحرص على كل حاجة تؤدي إلى مغفرة الذنب. يعني إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه، إذا قال الأمام آمين قالت الملائكة آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فتلاقي الإنسان بقى حريص على آمين، إن يعني حتى لو قاعد بيشرب بين الركعتين ولا بيقوم على مهله ولا بيعمل ولا بيمسح عرق ولا حاجة، لا قبل آمين الله أكبر آمين، عايز يدرك غفر له ما تقدم من ذنبه بأي طريقة من أي سبيل. اليقظة دي عايزينها تستمر بعد رمضان بقى. الحساسية البالغة، الهدف، وضع هدف كده نص بالعين، الهدف ده أن يغفر الله لي، أن يرضى الله عني، أن يكتب الله لي الجنة. الهدف ده اللي أنا بدور عليه واللي أنا عايزه أبدأ أتلمسه. الفرص ما خلصتش بعد رمضان على فكرة، لا ده الفرص تعرف في إيه؟ مثلا إنك تاكل فتقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة. من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي. تخيل بقى، ما زلنا برضو في آمين خلف الإمام. وعشان الأخوات الفضليات الكريمات النساء ما يزعلوش يقولوا طب احنا ما بنصليش ورا الإمام نعمل ايه؟ ده في حاجة تانية. من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ما تقدم من ذنب. اقعدي قوليها شوية دي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهكذا من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه ولو كانت مثل زبد البحر. فالشاهد ان انا عايز بس بقول من ثمرات رمضان، من فوائد رمضان، من الادوية الرمضانية اللي حصلنا عليها وتنعمنا بها، انك انت يبقى عندك اليقظة، القلب الصاحي اليقظ، القلب اللي مترقب متربص باحث عن مغفرة الله عز وجل وعن رحمة الله وعن رضا الله. الصحيان، نوبة الصحيان اللي حصلت في رمضان دي عايزينها تستمر. اوعى تنام، صحصح، فوق، قوم، اتحرك، ما تخليش قلبك ينام تاني، خليه دايما مترقب متطلع طالب رضا ربنا سبحانه وتعالى. يعني الـ الـ الـ الـ اليقظة اللي حصلت للقلب بطلب المغفرة وتحريها والبحث عنها ما زالت باقية، هناك فرص لها كثيرة. تعلمنا من رمضان أيضا المداومة على العمل، المداومة على العمل. بعض الناس بيجعل رمضان هدف. ولا شك ان رمضان يصلح كهدف ان احنا نجعل هدفنا الفوز برمضان. مش يعني ينفع ان يبقى هدفنا فعلا الفوز في رمضان. لكن بعض الناس لما يجعل هدفه الفوز في رمضان بعد رمضان يحصل الفتور والغفلة والنوم. رمضان مش هدف بس. لا. ده رمضان معسكر تدريب. معسكر اعداد. وبعدين بقية السنة هي ماتشات الدوري بقى. شهر رمضان ده المعسكر. المعسكر الاعداد والتجهيز. التجهيز البدني واللياقة الإيمانية. اللياقة الإيمانية في صيام 30 يوم ورا بعضهم. كل يوم تمتنع 12 13 14 ساعة صايم. طول الوقت حاسس انك صايم. اني صائم اني صائم. اليقظة اللي احنا اتكلمنا عنها في الفايدة الاولانية. اني صائم اني صائم. اليقظة اللي حصلت دي 13 14 ساعة حاسس انك صايم كل يوم. كل يوم. جمعة وسبت وحد واثنين وثلاثة واربعة وخميس وجمعة وسبت وحد واثنين وثلاثة واربعة وخميس. صايم صايم صايم. سبحان الله العظيم. اتعود المرابطة. من ادام دق الباب فتح له. خليك واقف على الباب على باب ربنا. فانك لا تدري متى يفتح لك. خليك واقف. ولازم الباب. وادم الدق لحد ما ربنا يفتح لك الباب. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. اللهم افتح لنا ابواب بركاتك. اللهم افتح لنا ابواب طاعاتك. اللهم افتح لنا ابواب رضوانك. اللهم افتح لنا ابواب لطفك. اللهم افتح لنا ابواب منحك وعطاياك. اللهم افتح لنا ابواب الخير كله. ادم دق الباب واستمر الملازمة. اتعودنا من رمضان 30 ليلة قيام. كل ليلة اتعودت انك تروح المسجد وتصلي التراويح وتفضل قاعد. كل ليلة تقوم في السحر وتسحر وتاكل وتنوي وتنزل صلاة الصبح. دي المدرسة. ده التدريب اللي تستمر عليه. اراد الله جل جلاله أن يريك كيف تكون الحياة. كيف تعيش له. كيف تعيش معه. كيف تعيش بالإسلام. ده نموذج تمشي عليه بعد رمضان. مش انك انت عملت رمضان خلصنا رمضان خلص رمضان انتهينا رمضان. لا. زي ما قلت لك كده ان رمضان ده فترة تدريب. اراد الله عز وجل انه يدربك ازاي تعيش. كيف تعيش رمضان كما ينبغي. فايدة تالتة كمان ناخدها من رمضان. ان رمضان شهر الخوف والاتقان والاشفاق والوجل والانكسار. لما وصلت الكعبة وبيبقى في الكعبة فتوحات في القرآن عجيبة جدا. ففي مرة او في احد ليالي رمضان كان الشيخ الشريم الله يكرمه ويبارك فيه بيصلي بسورة التوبة. وتأملت سبحان الله العظيم تقسيم الله عز وجل في سورة التوبة. لما تبدأ تشوف كده أنا سميتها التقاسيم والأنواع. ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس تقاسيم وأنواع كده. أنا مش معايا الورق دلوقتي، لكن من الخاطر كده وبسرعة، ربنا سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أدي قسم. اثنين، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. ثلاثة، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أربعة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأولئك وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. ده مش عارف أربعة قلناها ولا خمسة دي؟ الثانية، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه. لا، وفي نوع كمان، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لما تبص للأنواع دي، نوع السابقون الأولون، ونوع منافقون مردوا على النفاق، ونوع أشد كفرا ونفاقا، ونوع خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ونوع مرجون لأمر الله. مرجون دول متوقف فيهم، مؤجلون، مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، ونوع اتخذوا مسجد ولكن ضرار وتفريق. يا ترى انت مين؟ تاني يوم برضو تقسيم، فلعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وبعدها وأخبتوا إلى ربهم. ربنا يقول إيه سبحانه وتعالى؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ الواحد كان في رمضان بقى عايش الرعب ده، يا ترى العمل ده مقبول عند الله؟ وممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب علينا ويغفر لنا، ولحنا مرجون لأمر الله إما يعذبنا وإما يتوب علينا. كان ربيع يقول لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعشي. قيل ولم؟ قال أخاف أن أتزين له فأسقط من عين الله. يا ترى أعمالنا خالصة ومقبولة وعلى السنة، ولا شبه الرياء والعجب وطلب محمدة الناس والسمعة؟ هو ده الخوف والرعب مع كثرة العمل. كنت بقول لو دخلنا النار بعد كل التعب ده تبقى مصيبة، تبقى مصيبة كبيرة قوي، يبقى بلاء شديد. لكن حسن ظن بالله انه مش هيخيب رجاءنا فيه. انا كنت بقول لكم ان ليلة 27 وانا بقول لربنا سبحانه وتعالى في السحر انت اكرم من ان ترد هؤلاء الناس، لو ان كل العدد ده اللي قالوا مش عارف 2 مليون ولا اكتر اجتمعوا قدام بيت غني بيطلبوا منه جنيه ولا 10 جنيه، واحد غني عنده ملايين والناس دول كلهم طالبين منه جنيه، مغفرة الله لهؤلاء الناس أهون على الله من الجنيه على الغني ده. فأعطهم يا رب، يا رب لا تحرمهم فضلك، جاءوا طامعين في كرمك. هو ده الرعب اللي كان حاصل في رمضان. ان كل الجمع ده انت حسيت مش كده؟ وانت حسيت ان كل العالم صايم وكل الناس بتقوم الليل، جنبات السماء بيجلجل فيها القرآن في كل انحاء الارض، في كل بقعة على ظهر الارض قرآن. يا ترى انت في وسط العالم دي كلها انت مين عند ربنا؟ هي دي. عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت. يا رب كل الناس دي بتعبدك وكل الناس دي بتدعوك وكل الناس دي بتحبك وكل الناس دي بتخاف منك وكل الناس دي بترجوك وكل الناس دي بتطلب منك. طب أنا مين في وسط الناس دي عندك؟ اوعى تغدر وتبقى شايف نفسك. تعرفوا واحد لعله اعجمي مش عربي ومسكين غلبان مش باين عليه ان هو لابس حاجة، وواقف على باب الملتزم وانا قدر الله عز وجل ان انا اقف جنب منه كده، والراجل اول مره في حياتي اشوف عينين بتسح مش دمعه بدمعه، اربعه باربعه نازلين كده، وما قالش غير يا رب يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله. هو واقف على الباب، ما تقف على باب الملتزم كده وتشب على قد ما تقدر وترتفع يدوبك عينيك توصل تحت عقب الباب. يا رب ارحمنا برحمتك. يا هو ده ذل وانكسار رمضان اللي اتعلمناه، خوف ووجل واشفاق رمضان انك مش لوحدك بتعبد ربنا، كل الناس دي بتعبد ربنا وكل الناس دي بتحب ربنا وكل الناس دي بتدعي ربنا، وكل الناس دي طمعانة في اللي عند ربنا، وكل الناس دي بتبذل جهد اكتر من جهدك لربنا. يا ترى انت بقى انت لازمتك ايه في الدنيا دي عند ربنا؟ انت مين عند ربنا؟ هي دي قضيتك. من الفوائد كمان اللي اتعلمناها في رمضان الدقة والإتقان، النظام. عودنا ان حياتنا يبقى فيها نظام، تاكل امتى وتبطل اكل امتى، تصلي امتى وتخرج، تروح الجامع امتى وتخرج من الجامع امتى. بقى في نظام، نظام لحياتنا، نظمنا على اساسه حياتنا الدنيويه. عايزين نتعلم الحته دي، نتعلمها صح، ان القضيه مش ان وقت ما افضل ربنا، لا، فضينا نفسنا لربنا. قول لي ما انا ما اقدرش اعمل كده طول السنه. لا تقدر، وان كنت مش مطلوب انك انت بهذا التفرغ التام زي رمضان، لكن تقدر بقى تنظم حياتك وترتب امورك على اساس طلب رضا ربنا. احنا اتعودنا دلوقتي في رمضان على الصيام، ما تنساش العدد، خليك في الصيام. يبقى عايزين نثبت الاثنين والخميس كل اسبوع زي رمضان، ما نتركش الصيام الاثنين والخميس ابدا. خلاص الامر ده مش محتاجين ننبه على الواجب، يبقى الواجب بتاعنا الاثنين والخميس طول السنة، الاثنين والخميس بقوا فاض زي رمضان، نفرضهم على انفسنا الاثنين والخميس ونثبتهم. حتى بنية الستة ايام من شوال ينفع. الاخوات اللي بيسألوا عن علي ايام، انا من ايام الدورة الشهرية وعايز اصوم الستة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واتبعه ستا من شوال، او قال: من صام رمضان ثم صام ستا من شوال. اللي ناقصها ست ايام او تلات ايام او خمس ايام او عشر ايام على قد ما افطرت في رمضان، ما صامتش رمضان لسه، لازم تكمل رمضان الاول فتصوم. وده اتفاق الفقهاء قاطبة، لم يخالف احد، لم يخالف احد من العلماء ولا الفقهاء في هذا الامر، انها تتم رمضان ثم تصوم الست من شوال. شاهد ان بقول ممكن اصوم الاثنين والخميس بنية الستة من شوال، يعني اصوم الاثنين بنية الستة من شوال والخميس بنية الستة من شوال. يعني في الاسبوع الشهر في اربع اسابيع، في اثنين بثمانية، يبقى انا صمت الستة وزيادة يومين كمان بنية الستة من شوال. شاهد لكن ما ينفعش ان المرأة تصوم اللي عليها بنية الستة من شوال، ما ينفعش، لان اللي عليها ده فرض والستة من شوال دي سنة. الشاهد اتعودنا الصيام، عايزين نثبت بقى الصيام. اتعودنا القيام، عايزين نثبت ال 11 ركعة لا نتركهم ابدا. كل ليلة قبل ما ال 11 ركعة، وزي ما قلت مش شرط ال 11 ركعة بالبقرة وآل عمران، يعني ممكن اصلي ال 11 ركعة والضحى وألم نشرح ركعتين، والتين والزيتون وإن أنزلناه ركعتين، وإذا جاء نصر الله والفتح وتبت يدا في ركعتين، وإنا أعطيناك الكوثر في ركع والعصر في ركعتين، وهكذا. مش شرط انك تطول، لكن ثبت ال 11 ركعه بس. اوعى تفضل بقى على طول بان اعطيناك والعصر، لا، يعني مره بقى بربعين، ومره بجزء، ومره بربع، ومره بقصار السور، لكن ما تبطلش. عايزين نتعود النظام ده، نتعود هذه العبادة تأتي بالعادة بالتعود، إن الإنسان يتعود عليها بعد كده ما يقدرش يبطلها، يلاقيها تأتي معاه تلقائية. القرآن وختمة القرآن عايزين نثبت على جزء كل يوم، يبقى ده ثابت لا نتنازل عنه. بعد كده نزود، نزود، لا نزود، ما نزودش، نرجع للأصل اللي هو جزء كل يوم، ختمة كل شهر. محتاجين بقى النظام اللي تعودناه في رمضان، النظام اللي تعلمناه في رمضان، ان يبقى فيه نظام للحياة. ان انت كنت متعود كل يوم بعد صلاة العصر تقعد نص ساعة في المسجد تقرأ قرآن، خليها ثبتها. كنت متعود بعد صلاة الفجر تقعد للشروق، خليها ثبتها. كنت متعود ان معاك مصحف صغير في الشغل كده، لو اقتنصت خمس دقايق ولا ربع ساعة قول لي يجوز ان انا اخد وقت من وقت الشغل اقرأ فيه قرآن. يعني هي جات عند القرآن ومحتاجة فتوى شرعية؟ ما انت مضيع نص الوقت في التليفونات. لكن ان احتاجنا فتوى شرعية يجوز اقرأ القرآن في الشغل ولا لا؟ يجوز، بشرط انك ما تعطلش الشغل، ما تعطلش مصالح الناس، ما تعطلش مصلحة الشغل. اذا كان ده لن يضر العمل فيبقى في ميزان صاحب العمل، مش هيكره، بس بشرط انك انت ما تبطلش او ما تعطلش او ما تمتنعش. الشاهد يبقى احنا اتفقنا دلوقتي على النظام اللي تعلمناه في رمضان، تثبيت الاثنين والخميس، تثبيت ال 11 ركعة، تثبيت جزء قرآن كل يوم. باقي علينا الذكر. الذكر ومتعة الذكر وحلاوة الذكر وعظمة الذكر. ذكر الله ولا ذكر الله أكبر. الذكر ومتعة الذكر وحلاوته وعظمته وجماله ولذته، اوعى يفوتك. اوعى يفوتك الذكر ابدا. الخمس حاجات اللي احنا قلنا عليهم، الاستغفار كل يوم، انك تستغفر ربنا باي صيغه تعجبك، تقول استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. تقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. تقول سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. قول ذكر استغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأي صيغة. برضو ممكن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ماشي. صلي الصلاة الإبراهيمية، ماشي. تصلي أي صلاة أنت بتحبها، بس الصلاة على النبي. وأيضا التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنا عايزك تستشعر حلاوة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حسها، اتمتع بيها، حس بلذتها. وبعدين الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده مر معانا هنا وعد في موضوع الذكر ده. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في سنة الترمذي بإسناد حسن، ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قول تاني، قول تاني، قول تاني. طب ادفع ادفع ادفع. وانتي اللي قاعدة ساكتة ما بتصليش على النبي، افتحي بقك قولي، قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو الكلام للرجالة بس ولا ايه؟ صلى على الرسول، صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ما على الأرض أحد، رجل أو امرأة، أي بشر، ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله. قول، قولي لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. دول الباقيات الصالحات. الخمسة احنا قلنا الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات، الكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثبت الخمس حاجات دول كل يوم مثلا، ثبته مع كل صلاة، في صلاة الصبح الاستغفار والظهر على النبي، والعصر التهليل، والمغرب الباقيات الصالحات، والعشاء الكلمتان الحبيبتان. ثبتهم وانت رايح الشغل الاستغفار، وانت راجع من الشغل الصلاة على النبي، اما تصحى وتروح عند مش عارف مين ثبتهم، بس يبقى معروفة ومحدودة ومتظبطة كل يوم انك تقول الاذكار الخمسة دي وما تنساهمش. هو ده اللي تعلمناه من رمضان، ان يبقى فيه نظام في الحياة، يبقى فيه نظام للحياة، يبقى فيه ضبط للحياة. ايضا من الفوائد اللي استفدناها في رمضان، اتعلمنا الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله، والله مع الصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اتعلمنا الصبر على الطاعة، في ان احنا طول النهار صايمين وقدامنا مية نفسنا نشرب شوية مية، وقدامنا اكل، تخيل نفسك كده قبل الاذان بنص ساعة وقدامك الاكل وقاعد كل، لسه فاضل نص ساعة المغرب يا عم، طيب كل فاضل دقيقتين، ما تفرقش دقيقتين، يا دقيقتين هتفرق ايه، اشرب اشرب وخلاص، اشرب يعني، هو يعني دقيقتين حاجة بسيطة عند ربنا، ايه دقيقتين يعني هتفرق، ايه دقيقتين، اشرب اشرب يا عم ارحمني الله يرحمك، اشرب ايه، عايز تبوظ لي اليوم يا عم اشرب، ده ربنا غفور رحيم، ده ربنا كريم قوي، ده رحمته واسعة، اشرب فاضل دقيقتين وما رضيتش تشرب، اصبر طول بالك فاضل دقيقتين. فاتعلمنا الصبر على الطاعة، انت واقف والامام بيقرأ وتعبت ورجليك وجعتك وعايز تقعد، خلاص هيركع، ها وصبرت على الطاعة، وتعلمنا الصبر عن المعصية، زي ما قلنا كده الصبر عن شرب شوية مي، الصبر عن انك انت تنام عن صلاة، تعلمنا الصبر، الصبر عن المعصية، وتعلمنا الصبر على البلاء. اي والله نسأل الله عز وجل ان يرفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، وربنا شهيد بيني وبينكم اني دعيت للمرضى، بس انا ايه عشان ادعي، لكن عملت اللي علي للمرضى، يعني لا يكاد يمر يوم، الدعاء للمرضى والدعاء لكل محروم من الاولاد ان ربنا يرزقه اولاد، والدعاء لكل بنت عايزة تتزوج ان ربنا يزوجها زوج صالح، وكل ولد عايز يتزوج ان ربنا يرزقه زوجة صالحة، والدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي الاولاد لابائهم ويهدي الاباء لاولادهم، ويقلب بين القلوب ويملى بيوت المسلمين رحمة وعافية وهدوء وسكينة وسلام وامان. يعني كان دي من الواجبات اليومية الدعاء للمسلمين في الكعبة، أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا يا رب العالمين. وبفضل الله عز وجل رأينا آثار هذا الدعاء بفضل الله عز وجل في كثير من الناس الحمد لله، فنسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا، وأن يغفر لكل المسلمين، وأن يتوب على كل المسلمين والمسلمات. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اجعل شفاء المسلمين سهلا ميسورا، اللهم انزل على قلوب المبتلين من المسلمين برد الصبر والرضا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم واجبر خاطر كل من لم يرزق باولاد، ارزقه الذرية الصالحة، اللهم ارزقه الذرية الصالحة، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة، اللهم رضهم وارض عنهم. اللهم انا نسألك ان تعطي كل مسلم مما يرضيك آماله يا حي يا قيوم. آمين. المهم تعلمنا الصبر، وأنا بقول برضو إن إحنا محتاجين نصبر. نصبر، اللي ما عندوش أولاد اصبر إن شاء الله ترزق، بس شوية صبر. واللي محتاج يتزوج اصبر، بكرة يجي الفرج، ما تستعجلش، قول أنا صبر بقالي زمان، معلش كمل كمان شوية صبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. بالصبر. الله الملك جل جلاله أمرك فقال: فاعبده واصطبر لعبادته. مش قال اصبر، قال اصطبر. في طه زادت هنا، الطه اللي زادت في الكلمة دي اصطابر، مش اصبر في الطه. الطه اللي زادت دي، الطه اللي زادت دي ها في الكلمة، واصطبر زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، مش الصبر بقى، الصبر الطويل والصبر الجميل. من الفوائد اللي تعلمناها في رمضان أيضا الشكر. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. الشكر اتعلمنا ان احنا نشكر ربنا عند الفطار. ايه والله الواحد كان بيبقى صايم، وافشيكم سرا ها سر، ان الواحد كان بيجي عند المغرب والله قبل المغرب بشويه صغيرين كده، ويبقى زي الاطفال عندنا في الفلاحين يقولوا ملهله على شويه المي، جعان وعطشان وخلصان، فساعه ما ياذن المغرب بعد يشرب ميه ترد في الروح الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله رب العالمين. متعه الحمد بقى، وشوف لما تشرب بقى من زمزم وشويه التمر بقى السكري على القصعبي، حاجه الله اكبر. وقدامك الكعبه والجو بقى اللي هو بتاع المغربيه ده وتحت السماء، اللهم لا تحرمنا يا رب، اللهم لا تحرمنا. الشكر اتعلمنا الشكر، والإحساس بأن الإنسان مندمج في طاعة، منتظم في طاعة، يخرج من طاعة لطاعة، الصيام، القيامة، الذكر، التلاوة، التهجد، الدعاء، الوتر، البكاء، حاجة جميلة. فالإنسان عارف سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قام حتى تورمت قدماه، فالسيدة عائشة تقول له: أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ ربنا غفر لك، تعب نفسك ليه؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبقى اللي قام في رمضان وحس إن ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه، المفروض يزود القيام شوية شكر، شكرا لله سبحانه وتعالى. من الفوائد اللي استفدناها في رمضان عدم تزكية النفس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله. راوي الحديث يقول: لا ندري أكره التزكية أم لا بد من غفلة. التزكية زي ما قلت لكم كده كسرني ان انت هتروح فين في وسط كل ربنا دول، في وسط كل اللي بيدعوا ربنا دول وبيذكروا ربنا دول وبيبكوا ربنا دول، انت مين انت يعني في وسط كل دول؟ فعلا احساسك بقى عبيدك سواي كثير وليس لي. طب انا ليا مين؟ انا ماليش غيرك، بس انت بس، وانت ليك ملايين الملايين، انا اجي ايه بقى في الناس دي؟ هو ده الكسرة اللي تصيب القلب، اضافة الى زي اقول كده عدم التزكية. آية وقفتني، خدوها بقى من الفتوحات الرمضانية، فتوحات القرآن في مكة، في قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. الآية في سورة النساء وفي أول رمضان، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، إن يقول عن نفسه ده أنا طيب قوي، ده أنا بحب ربنا قوي، ده أنا قريب من ربنا قوي، بل الله يزكي من يشاء. ما تقولش عن نفسك انت ما تعرفش انت عند ربنا ايه، عشان كده ربنا اتبعها بقوله سبحانه وتعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا. ان يقول ده ربنا بيحبني، مش عرفك، انا حاسس ان ربنا راضي عني قوي، مش دراك وما يدريك. هتبقى مشكلة كبيرة انك انت تشوف النعم المتواردة عليك دي حب ورضا وهي عقوبات، وان اكبر خطر ان الانسان ما يحسش بالعقوبة، واكبر منها انه يفرح بالعقوبة ويفكر انها نعمة. عارفين قصة كعب بن مالك لما قال لما الرسول خصمه هو الصحابة، كانت الدنيا كلها مخصمة مش عارف يروح فين ويجي منين ويقول ايه، فجاله جواب من ملك غسان: الحق بنا نواسك. ملك غسان، فلما جاله الجواب بقول لو انا، لو انت والدنيا كلها مخصماك والملك ملك غسان بعت جواب بيقولك تعالى نجعلك من الخاصة الملكية، تقول ايه؟ شوف نعمة ربنا يا اخي، ربنا ما بينساش عبده برضه، الحمد لله جاء الفرج، يلا جاري. وهي مش نعمة. سيدنا كعب بن مالك لما فهم قال: فقلت وهذا من البلاء. فتيممت التنورة فسجرته. راح مولع في الجواب عشان ما يقعدش كل شوية ويقراه ويفكر فيه تاني. هي دي، اوعى تفتري على الله الكذب. تقول ده انا حبيبه، اوعى تقول. تقول ده راضي عني، اوعى تقول. انت ما تعرفش، ما تعرفش. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اخوتي الفوائد كتير، ولكن انا عايز ادخل على الدواء، الادوية الرمضانية اللي هي منهج للثبات بعد رمضان. بعد ما خدنا الادوية في رمضان وعشنا جمال وحلاوة وبهجة ولذة الطاعة في رمضان، ودخل شوال ودخلت ايام العيد، وفوجئنا بالبوظان الحاصل والبعد والتوهان والغفلة والمعاصي. انا بقول يلا نستدرك، نلحق نفسنا من الاول، نرفق ونركع من خرق بعد صيام، بعد انقضاء رمضان، ونلحق نفسنا. اول سبيل للعلاج وبسرعة اصلاح الفكرة. عايزين نصلح افكارنا. قطع الناس عن الله حب الدنيا ودوام الفكرة فيها. اكبر قاطع بيقطعك عن ربنا حب الدنيا ودوام التفكير فيها. احنا محتاجين زي ما قلت لك قبل كده ان دماغك تبقى تحت السيطرة. صون الارادة قبضا. امسك دماغك، اضبط دماغك، وقف دماغك عن الاسترسال مع الافكار. عدم الاسترسال مع الافكار. النهارده كنت من يومين كده بزور مكان والناس قاعدين في الانتظار، 20-30 واحد وواحدة، فالكل قاعد كده. الكل بيفكر. فعلا كان نفسي اسأل واحد، انت بتفكر في ايه؟ او انت بتفكري في ايه؟ بتفكر في ايه؟ السرحان ده بقى سمة عامة في الناس اليومين دول، هموم. ولو جيت تسأله بتفكر في ايه؟ تلاقيها كلها حاجات هايفة وتافهة، او هموم مفتعلة، او احلام غير واقعية. يقعد بيحلم ويحلم ويحلم ويسترسل في احلام، زي ما بقول كده الاحلام غير واقعية بالمرة، ملهاش علاقة بالواقع. او بيحلم طالب، بيحلم انه يتخرج ويشتغل ويبقى عنده عربية ويتجوز ويبقى عنده فيلا ويشتري ويفتح شركة، والشركة هتكبر، وبعدين هيبقى مستورد كبير، وبعدين بقى يتعين وزير، وبعدين هيبقى رئيس وزراء، وبعدين هيبقى مدير، وبعدين هيلعب بقى بالملايين ويشوط البلايين برجليه زي الكرة. واحلام احلام، ويصحى يلاقي نفسه صائد السنة دي، وهي بتحلم وهو بيحلم. الناس بدأوا يهربوا من الواقع بأحلام اليقظة دي، انه قاعد بيحلم ويفكر ويهرب من الواقع الأليم ومرارة الواقع بأنه يحلم ويسعد بالأحلام. ويتبسط في الحلم ويفوق على المر فيهرب منه تاني. عايزين نوقف هذا النزيف, نزيف الأحلام حتى أحلام النوم وتفسير الأحلام. مصيبة الأحلام الكتير ما تقعدش مع حد, أنا شفت حلم يا جماعة أنا ما بفهمش في تفسير الأحلام, معلش هقولولك هو مصر يقول. قول ليه؟ لأنه مصر يحلم, هو سعيد بالأحلام. فوقوا أصحوا, اصحى يا عم انت يا سيدي, احنا لسه بدري. هذه اليقظة لابد ان تأتي, نبطل الاسترسال مع الافكار. وقف وابدأ فكر صح. من اكبر الفوائد اللي طلعنا بها من رمضان الدعاء, كان الدعاء كتير جدا في رمضان. انا عايز الدعاء ده يستمر. ليه ما يستمرش بعد رمضان؟ يعني القنوت لو كل ليلة في ركعة الوتر, ليه مش كل ليلة يستمر بعد رمضان برضو بنفس الطريقة, انك تقف في ركعة الوتر وترفع ايديك وتفضل تدعي ربع ساعة وتلت ساعة؟ ليه لا؟ ليه لا؟ استمر. والدعاء مفتاح وسبيل, واطلب اللي انت عايزه من ربنا. دلوقتي ما بقاش بقى السديس اللي بيدعي, انت اللي بتدعي. فاطلب خصوصياتك لربنا سبحانه وتعالى, وتوسل الى الله وابكي على بابه. قلت لك الجملة دي قبل كده, اذا تعاملت مع الله فاستعمل اخلاق الاطفال, فان الطفل اذا طلب من سيده شيئا فلم يعطه بكى عليه. الولد لما يطلب حاجة وما نجيبها لوش يبكي يعيط, انت كمان لما تطلب حاجة وما يديها لكش عيط له تبكي له, واستمر في البكاء لحد ما يديك اللي انت عايزه سبحانه وتعالى, وهو كريم جل جلاله. يبقى اصلاح الافكار نمرة واحد, بعدم الاسترسال مع الافكار الشيطانية والمعاصي والذنوب. اثنين, بعدم الاسترسال مع احلام اليقظة غير الواقعية, الاحلام الوهمية. ثلاثة, بشغل الفكر بالأفكار الربانية والطاعات المتواصلة. شغل دماغك ازاي تقدر ترضي ربنا, ازاي تقدر تقرب من ربنا, ازاي تقدر تبطل معاصي وذنوب, ازاي. شغل نفسك بكده, اشغل نفسك بدي, انك انت ازاي تقدر تتخلص من الواقع المر الاليم اللي انت فيه دلوقتي. ازاي؟ ابدأ فكر في كده وركز فيها تركيز تام, تركيز كامل في التفكير ازاي تقدر تبقى افضل انسان عند ربنا سبحانه وتعالى. اثنين, اصلاح الشهوة. احنا قلنا المنهج للثبات بعد رمضان, واحد اصلاح الفكرة, ان هيبقى تفكيرك كله ازاي يرضى ربنا, ازاي ربنا يرضى عني, في شغلي, في اكلي, في نومي, في تعاملي مع الناس, في كل شيء, كيف ارضي الله. ده شغلي الشاغل, بدون حلم بقى, بدون احلام, وانما بالحقائق والواقع. اثنين, إصلاح الشهوة. علماءنا يقولوا إيه؟ ما دامت النفس تشتهي المعصية لا يصل للقلب شيء من نور الطاعة. قيل لأحد السلف: هل يشعر العاصي بلذة الطاعة؟ قال: لا والله، ولا من هم، ولا من هم بالمعصية. فلذلك عايزين نصلح أمر الشهوة إزاي؟ بالعفة. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أول حاجة عفة القلب، إن يبقى القلب عفيف. بحماية وحراسة القلب من فوران الشهوة ألا تكون همة. للأسف الشديد أنا شايف في الواقع الأليم النهاردة إن بقت كل الدنيا بتدور حوالين الشهوة. الأفلام والمسلسلات والأغاني والكليبات طبعا وكلام الناس في الواقع بقى الهمز والغمز واللمز، كل كلمة تحمل على الموضوع ده. بقى الكلام كتير كتير جدا في الموضوع ده، النكت والأخبار ورسوم الكاريكاتير. مصيبة، مصيبة كبيرة فعلا، ان بقت شغل الناس الشاغل النهاردة في اي مجتمع او اي بيئة بقى الكلام يا على المكشوف يا على المتغطي يلمز الموضوع ده. ليه ليه ليه ليه بقى هم طاغي في الكلام، حتى في الكلام في الواقع في الظاهر؟ لذلك العلاج بالحياء، ان احنا نبص خلق الحياء. ان شاء الله باذن الله تعالى هنبدأ بقى منهج جديد في الفترة اللي جاية باذن الله تعالى. هتبقى فضفضة من الجمعة الجاية في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وزي ما قلت قبل كده ان انا لما اتكلم عن سيدنا النبي، عن سيرة النبي، مانيش بصدد سرد قصة ولا بصدد الكلام عن اسطورة ابو زيد الهلالي سلامة ولا عن عنترة بن شداد، لا، ده انا عايز اتكلم عن حبيب قلبي محمد رسول الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عايز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانا بسرد احداث السيرة واسقطها على الواقع اللي احنا عايشينه، ان سيدنا النبي يعيش معانا في القرن الحادي والعشرين باذن الله من الحلقة الجاية باذن الله. وهتيجي في اول الحلقات حالة العرب قبل الاسلام، ومش هقول بقى حالة العرب زي ما الناس دايما انهم كانوا فوضى بيأكلوا بعضهم بعض واصحاب الرايات الحون، لا، ده انا عايز اشوف كيف اعد الله الارض وهيأ الارض لاستقبال النبي محمد. كيف هيأ الله الكون لاستقبال النبي محمد، لاستقبال نبوة النبي محمد. الشاهد اللي انا كنت بقوله في الحياة ان العرب قبل الاسلام كان عندهم اساسيات الاخلاق، عشان كده سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، لاتمم مكارم الاخلاق. موجودة اصول الاخلاق وانها اتمم مكارم الاخلاق. فالعرب قبل الاسلام كان عندهم اصول مكارم الاخلاق منها الحياء. وستأتي معنا يعني بإذن الله تعالى من الحلقة القادمة من الجمعة الجاية بإذن الله تعالى في موعدنا في فضفضة ان شاء الله. وبرضو في يعني زي بقول مش يعني من الشهادة في بس السيرة، لا ده هو موضوعنا الطريق الى الله والسير الى الله مع النبي بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السيرة ان احنا نمشي مع النبي بإذن الله تعالى، ان شاء الله هنعيش مع النبي. لما نلاقيه فرحان نبقى فرحانين معاه، لما نلاقيه صلى الله عليه وسلم بيسابق السيدة عائشة بنجري معاه، لما نلاقيه في شعب أبي طالب والحصار هنبقى بناكل حجارة معاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنعيش السيرة، هنعيشها واقعيا بإذن الله تعالى. نسأل الله التيسير والتوفيق والسداد وأن يكتب لي ولكم الإخلاص في القول والعمل. الشاهد الحياء. أنا بقول إن إذا أردنا النهاردة إعادة التمكين للإسلام في الأرض، إذا أردنا أن الناس دول ما يشتموش سيدنا النبي، لازم إعادة الأخلاقيات دي، هو ده البناء الرئيسي الأساسي اللي محتاجين نعيده مرة تانية. المروءة والنجدة والشجاعة والكرم والحياء، المعاني دي لازم ترجع تاني تتبني في الأمة، تتبني حقيقة عشان إعادة الأمة مرة أخرى. عفة القلب. اثنين، عفة الجوارح. عفة اللسان، ان يبقى لسان عفيف ما ينطقش. عفة العين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. عفة الأذن، ما تتصنتش وما تتسمعش. العفة هو ده المطلب. حراسة القلب، حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة. هي دي لما تحرس قلبك ان ما يتوغلش اليه حاجة، الحراسة. ايضا في المنهج وفي البرنامج قلنا واحد اصلاح الافكار، اثنين اصلاح الشهوة، اصلاح امر الشهوة، ثلاثة اصلاح القوة والطاقة. قبل كده قلت لكم نظرية التعب، ان الانسان ينبغي ان احنا نربى ان احنا نحب ان احنا نتعب لربنا. ما احنا ياما تعبنا الدنيا، ياما تعبنا لبشر والناس، ياما تعبنا لشهوة والأنفسنا. ليه ما نتعبش لربنا شوية؟ أيها الإخوة، اللي صام 30 يوم وقام 30 ليلة مش ضعيف. حصل على هذا التدريب بتركيز شهر كامل. فمحتاج انك انت تستمر مع تقوية ايمانياتك، مع تدريبات اللياقة الايمانية. احنا محتاجين طفرة في حياتنا ايمانية بزيادة الاعمال بكثافة، بكثافة تكثيف الاعمال. احنا عايزين نكتر الكم وبعد كده ننتقي الكيف، ويبقى ده فكر ان انا اذكر ربنا كتير جدا حتى لو القلب مش حاضر لحد القلب ما يحضر. ان نقرأ قرآن كتير جدا جدا جدا حتى لو مش فاهم لحد ما افهم. ان انا اصلي كتير كتير جدا جدا كتير جدا لحد ما يحضر قلبي بعد السرحان. الكسرة دي علاج. قول لي بس صعب. صعب. صعب في زماننا. وانا بقول لك ان الامر الصعب يسهله الامل والعمل. ان الامر الصعب يسهله الامل والعمل. وان اصعب الصعاب اليأس. اللهم انا نعوذ بك من اليأس. سبحان الله العظيم. عشت مع قصة سيدنا يوسف اجمل الايات في رمضان ده. سبحان الله. سيدنا يعقوب يقول لاولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا. ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عشان كده أنا زعلان منك قوي ياللي ما بطلتش سجاير بعد رمضان. طب أنت كنت بتصوم طول النهار. ليه ما بطلتش؟ قول لي ما فيش أمل إن أنا بطل. لا فيه. هتبطل ان شاء الله. وانت يلي اتحجبتي في رمضان كملي بقى واستري نفسك والنقاب فرض. يلا سد حيلك ربنا يتمم لك بخير. ما تيأسش. اصعب شيء في الدنيا اليأس. وانا مش هيأس منك ابدا. هتوب يعني هتوب. وهتقبل على الله عز وجل. يعني هتقبل. وهتشد في الطاعات. وتزودها. اصعب الصعاب اليأس. واكأد العقبات التردد في الامر. والتمريض فيه. اكبر عقبة بينك وبين ربنا التردد. مترددة تلبس النقاب ولا لا. متردد يعفي لحيته ولا لا. متردد يبدأ في طلب العلم وحفظ القرآن ولا لسه شوي. متردد. مرض التردد ده من أكبر العقبات. قرر. قرر. واحسم الأمر. وانهيه. المسلم الحق لا يعرف اليأس ولا يعترف بالصعاب ولا يشك في بلوغ الغاية. بل هو رجل أمين مؤتمن وعد فعمل. ولا ينصرن الله من ينصره. أمر فصبر فاعبده واصطبر لعبادته. وتطلع باليقين أن مع العسر يسرا والله مع الصابرين. اقبل. ما تخافش. قرر. انطلق على هدى وبصيرة الى الله جل جلاله. ولا تتردد. ولا تتأخر. اول عنصر لاصلاح القوة والطاقة حل عقدة الخوف من الجديد. عايزين نحل عقدة الخوف من غير الله من قلوبنا. اللي خايف من اللحية وخايفة من النقاب. خايف من ايه؟ انا صحيح نسيت اهني وشد على ايد التائبين الذين تابوا حديثا في رمضان. قابلت ناس كتير منهم تابوا في رمضان. اللي اتحجبت في رمضان واللي التحى في رمضان واللي تاب في رمضان واللي اقبل على ربنا في رمضان. اثبتوا. اسأل الله ان يثبتكم. اللهم ثبت كل تائب مسلم. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين اجمعين كيد الشيطان وتسويل النفس الامرة بالسوء. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين يا حي يا قيوم. آمين. حل عقدة الخوف من الجديد. خايف ليه؟ ما تخافش. أنا قلت قبل كده إن مما يؤمنك أن تعلم أن الأمر صادر من عين لا يخاف عواقبها. الله جل جلاله الذي أمر والذي وجه وطلب، لا تخف عواقب تنفيذ أوامره، لا تحذر ولا تخشى عواقب العمل لله والعمل مع الله، تخافش. فالأمور كلها بيد الله جل جلاله سبحانه وتعالى. الإنسان جاهل، من الفوائد برضو المكية في رمضان في قصة الخضر مع سيدنا موسى، طلع الإنسان جاهل لا يعرف الحاضر ولا يعرف الماضي ولا يعرف المستقبل. سيدنا موسى مع الخضر، لما الخضر كسر السفينة، نزع لوح من ألواح السفينة، خرقها، ده الحاضر. سيدنا موسى ما كانش يعرف، قال وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الماضي كان أبوهما صالحا، ما تعرفش حاجة عن اللي فات. المستقبل خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الغلام لو عاش هيكفر والديه. هناك ارتباط بين الماضي والحاضر والمستقبل، ارتباط بين الثلاثة. والإنسان جاهل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله العظيم. في قضية الجدار، وكان أبوهما صالحا، ده الماضي. الحاضر سيدنا موسى وسيدنا الخضر يقيم جدارا يريد أن ينقض. ليه؟ تحته كنز لهما. سبحان الله العظيم. المستقبل ليبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. شوف الارتباط. لما كان أبوهم صالح، الحاضر يعمل لهم في يذهب نبي وعبد صالح ولي ليرفع جدارا. ليه؟ عشان المستقبل لما يكبروا ويستخرجوا كنزهما. فلذلك ارتباط الماضي بالحاضر بالمستقبل مع جهل الإنسان يجعلك تستسلم لله الذي يعلم وأنت لا تعلم. ما تخافش طول ما أنت مع ربنا. الاستعانة بالله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم بناء القوة وشحذ الطاقة بالاجتهاد وعلو الهمة. بناء القوة وشحذ الطاقة. انت محتاج انك تبني قوتك الإيمانية، قوة قلبية وقوة بدنية وقوة عقلية لله جل جلاله. انا بقول الطلبة اللي طلعوا الأوائل في كلية الهندسة، فين زكاة عقولكم دي في خدمة دين ربنا؟ بقول للعيبة والمحترفين وأصحاب القوى والصحة، فين زكاة قوتكم دي في عبادة ربنا جل جلاله؟ فين؟ بقول للعمال واللي شغالين وأصحاب الحركة الكثيرة جدا في الحياة من أجل الدنيا، أين حركتكم لله؟ إحنا محتاجين ده، إن تبقى صحتنا لله، وقوتنا العقلية لله، وقوتنا القلبية لله، بناء هذه القوة، إصلاح الفكرة، إصلاح الشهوة، إصلاح القوة، إصلاح القوة والطاقة، إن إحنا نوجه قوتنا في قيام الليل تقف. أنا بتعجب من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو حاجة وستين سنة وواقف بيصلي ويخرج في الجهاد. سبحان الله العظيم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أربعة، إصلاح الحمية. إصلاح الحمية وهو كف النفس عن قضاء الوطر. أيها الإخوة، أحيانا يقولون الوقاية خير من العلاج، ودائما أنا أقول الوقاية هي العلاج. احيانا اذا ابتلي الانسان يبقى ما فيش علاج، فلابد من الوقاية اصلا. عارفين في قصة اصحاب الغار الثلاثة اللي نزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار؟ الاول توسل الى الله ببر الوالدين او بالاخلاص في بر الوالدين، الثاني توسل بايه؟ بالعفاف. يقول كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء. الرجل ده لما ابتليت وجلس بين رجليها قالت اتق الله. اسمع اسمع اسمع السر العجيب ده. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. شيء عجيب والله، صدقا بالله. أنا النهاردة وأنا بتأمل الموضوع ده بقيت مندهش جدا. تقي بس ما قدرش يبطل يحبها. اتق الله قام، هو للتقوى، لكن قام وهو بيحبها برضه. هي دي ملهاش علاج. يبقى الوقاية من الاول اللي هي بنقول عليها بقى الحمية، نحن نقفل الباب ده من بعيد من الاول، لانه اذا وقع ملوش علاج. هي دي القضية من الآخر، هو ده الموضوع وما فيه. إن المطلوب منك دلوقتي الحمية، الحمية اللي هي الوقاية. الحمية اسم شرعي لكلمة الوقاية. الوقاية إن الإنسان يحاوط على نفسه، يقي نفسه لأنه ما يتعرضش للفتنة. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. احنا عايزينك بعد رمضان وانت خارج من فترة علاج، انت في فترة النقاهة دلوقتي، ما تعرضش نفسك بقى للهوى عشان ما تاخدش نزلة تموت فيها. حافظ على نفسك بالوقاية الحمية. لابد من الأخذ بالأحوط والاحتياط في الدين. دايما أنا أقول كده في موضوع الأخذ بالأحوط، الاحتياط في الدين ده منهجي وده مذهبي. وعشان كده الناس يقولوا متشدد، لا مش تشدد، وإنما في الأمان. يعني اقول ببساطة، والمثال ده ادناه قبل كده، ان بنقول ان النقاب فرض وانت لابسه النقاب على انه فرض. نفترض جدلا ان جينا يوم القيامة فالله احكم الحاكمين، حكم سبحانه وتعالى ان النقاب مش فرض بل فضل، المنتقبة خسرت ايه؟ كسبت الفضل. طب لو جينا يوم القيامة واحكم الحاكمين، حكم سبحانه وتعالى ان النقاب فرض، اللي ما لبستش تعمل ايه؟ على هذا فقس فيما يقولون عنه في خلافات. احنا ما بنقولش، ما بننكرش على حد، ولا بنعترض على حد، ولا بنحارب حد، ولكن بنقول، بقول لك انت بعيدا عن مناقشات العلماء والفقهاء، لو انت اخذت بالاحوط في دينك تخسر ايه؟ شوية تعب. طب وهيجرى ايه؟ تعب زيادة لله. الله لا يضيع اجر من احسن عمل. كل هذا بعين الله وعند الله، والله يقدره. دايما اقول لكم حديث ان الله جل جلاله يحب ثلاثة: رجل عنده امرأة حسنة وفراش حسن، فقام يصلي فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي عنده فراش حسن وامرأة حسنة، ولو شاء رقد. قام يتملكني ويتلو آياتي. ده ربنا بيحبه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو شاء رقد، يبقى ربنا مقدر منك ان ده نفل، لو رقدت مش حرام عليك، بس ربنا يقدر هذا. فكذلك نفس الشيء، لو انك انت تركت حاجة لله وانت تقدر عليها، الله يقدر منك هذا ويثيبك عليه ويأجرك عند ربنا. انا كنت بقول اللي بيصلي في الشمس لن يستوي مع اللي بيصلي في الظل والتكييف. ربنا سبحانه وتعالى يقدر هذا وهذا. مش الرسول قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: إن أجرك على قدر نصبك ونفقتك، تعبك ونفقتك، نفقتك وتعبك، على قدر التعب يأتي الأجر على قدر المشقة. فلذلك الاحتياط، الأخذ بالحمية، الأخذ بالأحوط، ومش هتخسر حاجة. كله عند ربنا سبحانه وتعالى بقدره وبأجره. بقيت النقطة الأخيرة عشان انتوا كده زهقتوا مني خلاص الليلة دي. صلاة مين يا عم؟ كل سنة وانت طيب، ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. احنا بتوع الصلاة برضو. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخيرة: انطلق بهدوء. ولما اقول انطلق بهدوء، السير الهادئ لا يعني التباطؤ، ولكن اندفع بكل طاقتك وبكل قوتك الى الله، ولكن بدون ضجة، بدون ضجة. مش لازم الدنيا كلها تعرف ان انت صايم. كل ما عنديش رغبة دلوقتي ان انا اكل. تشرب شاي؟ لا لا لا لا، مش هشرب شاي خالص النهاردة، عشان ما حدش يعزم عليك تاني. واحدة مدت لك ايدها تسلم، اهلا اهلا اهلا، وسلم على اللي جنبيك وانشغل بالحواليك واملأ ايديك شنط. مش لازم نعمل ضجة ان ما بسلمش على النساء، وبعد كده نعملها مشاكل وهكذا. انا عايز اقول حاجة مهمة ولسه لاحظتها في عيالي اليومين اللي فاتوا. ربنا يهدي أولادي وأولاد المسلمين يا رب. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم ربي لنا أولادنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. مسألة إن الواحد يبقى مريض فيقعد يحكي، أصل أنا شعر راسي بينغز في دماغي والصداع خارج من عيني وحباب عيني ودماغي بتنمل من هنا، ايه الوصف الدقيق ده للأمراض؟ ليه؟ ربنا ما بيحبش من عبده كده ان تقعد تشتكي لخلقه وتذكر التفاصيل الدقيقة للمتاعب. ليه ليه ليه؟ هو ده الضجيج اللي انا بنهى عنه، ان الضجيج في بس الالام، تهويل الهموم، المبالغة في المخاوف، يعني ضجيج في دوشة كده في كل حاجة. واحد عنده مشكلة دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو كلام كلام كلام، في ايه؟ قول يا رب اهدى. كذلك بدأ يلتزم عامل مشاكل مع كل الناس، مع ابوه وامه، ومشاكل في الشغل، ومشاكل اما يركب عربية يعمل مشاكل. يا ابني ايه يا شيخ، نبطل امر بمعروف ونهي عن منكر؟ لا بس مش كده، ما تبطلش بس مش كده. في حاجة اسمها الحكمة، في حاجة اسمها ان تأمر بالمعروف بمعروف، ان تنهى عن المنكر بغير منكر. فذكر ان نفعت الذكرى، يعني حيث تنفع الذكرى، في في في فهم، في فقه، اسمع كلام الكبار وخد خبرة الكبار. مش معنى انك انت التزمت بالدين ودخلت في طريق الدين ان كل اللي انت شايفه غلط وانك لازم تهد كل ده وتبنيه من جديد. افهم الاول، افهم دين. فكذلك هنا انطلق الى الله بهدوء بكل قوتك وكل طاقتك، ولكن بدون ضجة. صوم ومش لازم حد يعرف انك صايم، واحفظ قرآن وتعلم ومش لازم الدنيا كلها تعرف انت بتروح فين وبتعمل ايه وبتحفظ وهتاخد اجازة، بدون ضجة. عايزين نسير الى الله بدون ضجة، بدون ضجيج. حين تبتلى اكتم بلاءك واحمد الله واستر نفسك ولا تتطلع حتى انت ان تعرف. يعني التقرير اللي الدكتور الاطباء كاتبينه عن حالتك ما تقراهوش، وانا مش عارف ايه اللي جرى للاطباء اليومين دول. اتعودنا من زمان ان الاطباء ما يقولوش للمريض كل حاجه، ايه اللي جرى دلوقتي؟ وفاجئ ان فعلا يعني حد مريض، اسال الله ان يشفيه وشفاء لا يغادر سقما. احد اخواننا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع عنه البلاء وجميع المرضى المسلمين، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، واجره في مصيبته. حافظ التقرير عندك وعندك وجارة ليه ليه ليه؟ مش لازم يعرف، مش لازم المريض يعرف. وانا بقول للمريض برضو مش لازم تشكي ربنا لكل الناس وتحكي مشكلتك لكل الناس، خلي في اسرار بينك وبين ربنا. فالله يحب من عبده الذي يحبه ان يسر اليه، وان يكون بينه وبين عبده حال خاص. ولازم نتعلم ان احنا برضو نهون من البلاء ونستبشر ونؤمل ونرجو رفع البلاء. زي ما قلت لكم بقى هنيجي معانا ان شاء الله في السيره من الحلقه الجايه باذن الله تعالى، ان العرب كان عندهم خلق التفاؤل ده، كانوا يقولوا على الصحراء الدويه المهلكه مفازه من الفوز، وكانوا يقولوا عن المريض اللذيغ اللي لدغه عقرب، اللي لدغه ثعبان، يقولوا عنه سليم سليم. سليم رغم انه مريض بس يقولوا عنه ايه؟ سليم. والكلام ده كان موجود عندنا الى عهد قريب. عندنا في الفلاحين كانوا يقولوا فلان ماله المريض، يقولوا بعافيه شوي، بعافيه شوي، مش مريض، بعافيه. سبحان الله العظيم. وهكذا احنا محتاجين الى ان نسير الى الله بهدوء دون ضجيج. لما تقرأ قرآن بهدوء وعلى مهلك، لما تذكر الله بهدوء، لما تأمر بالمعروف بهدوء، لما تنهى عن المنكر بهدوء بلطف. دعوة إلى الهدوء، أن نسير إلى الله بهدوء لا ببطء، بكل قوة وكل إرادة وكل تصميم وكل الطاقة، ولكن بهدوء دون ضجة. إخوتي في الله، الواجب معروف، 11 ركعة جزء كل يوم، تثبيت الاثنين والخميس، الخمسة الأذكار. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.